باب ظهور الفتن. قال: حدثنا عياش بن الوليد، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال البخاري رحمه الله عز وجل: باب ظهور الفتن. وقصده بظهور الفتن كثرتها وتنوعها، قصده بظهور الفتن كثرتها وتنوعها حتى صارت ظاهرة. الأصل الفتنة تكون خفية، فكثرت وتنوعت حتى ظهرت للعيان، صار جميع الناس ماذا؟ يرونها. فقصده بظهور الفتن كثرتها، وإلا وجودها فهو متقدم منذ أن قتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل منذ كسر الباب بقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل السلام من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: حدثنا عياش بن الوليد وهو القطان، أخبرنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي. قال: حدثنا معمر وابن راشد عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد وابن المسيب أو ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان. اختلف في هذا المعنى أو في معنى هذا الشطر من قوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان على أقوال كثيرة، ولكن أقربها وأصح هذه التفاسير والأقوال ما فسره به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. قال: يتقارب الزمان نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم فسر تقارب الزمان بماذا؟ قال: حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وقصده كالجمعة كالأسبوع، وحتى تكون الجمعة كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة كاحتراق الخوص، يعني مقدار ما تحرق شيء مجرد ما يحترق بسرعة، يعني فهذه الساعة. والمقصود إذا نزع البركة وقلة الانتفاع بالوقت، مقصود نزع البركة من أهل آخر الزمان وقلة الانتفاع بأوقاتهم. لذلك صار الواحد منا الآن اليوم يستغرب بل يكذب أحيانا إذا قرأ شيئا من تراجم سلفنا، ماذا كانوا يفعلون في يومهم وفي ليلهم من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن التعليم والحلق الكثيرة والكتب التي ألفوها مع انشغالهم وجهادهم وأسفارهم ورحلاتهم، وما كاش لا مسجلات ولا أي شيء، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. صار الإنسان يقول وقتش الوقت لذلك فيه كل شيء. صار اليوم الإنسان حقيقة شغل تاع ساعة يقضي فيه أسبوع، وشغل تاع أسبوع يقضي فيه شهر، وشغل تاع شهر يقضي فيه سنة. أحيانا يخرج ليقضي أمر المفروض في ساعة واحدة يريح يقضيه نهار كامل، وغدوة يروح يخرج الورقة الأخرى وهكذا. فصار الناس ماذا؟ نزعت البركة من أوقاتهم، نزعت البركة، وهذا نلمسه جليا في حياتنا. وطبعا ليس المعنى هذا إنسانا يخضع لهذا الأمر ويترك الأعمال ويقول خلاص ما كاش بركة، بل المفروض أن تسعى في اغتنام هذا الوقت، وتكون شحيحا ظنينا به، تكون شحيح جدا وظنين بهذا الوقت. إذا كان هذا الوقت على عزته قديما صار اليوم عزيزا جدا، فلا ينبغي إذن أن تضيعه، ولا بد أن تستغله فيما ينفعك ويعود عليك بالنفع في دنياك وفي أخراك. قال: إذن يتقارب الزمن وينقص العمل، وهذا من لوازم الاشتغال والانشغال بالفتن، من لوازم الانشغال بالفتن نقص العمل، أن ينقص العمل ويكثر القيل والقال، تهجر الأعمال وتصير ملاذ الرجال هي الأقوال، بل صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في مستدرك الحاكم وسنن أو مسند الدارمي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يظهر القول ويخزن العمل. من أشراط الساعة أن يظهر القول ويفشو ويخزن العمل. تترك الناس الأعمال، لماذا؟ لانشغالها بالفتن، انشغالها بالفتن. فاستبدلت الجلوس في مساجد الله عز وجل وبيوته بالجلوس في المقاهي والمحلات العام، واستبدلت تدبر وتصفح وقراءة كتاب الله عز وجل بتطلع الصحف والمنتديات وما قيل وما هو الجديد وغير ذلك. واستبدلت كذلك طاعة الله عز وجل وعبادته كلها بانشغال بهذه الأمور. هجرت دروس العلماء وتركت مجالس العلم، وانشغل الناس ماذا وراء شيوخ التلفاز، أو التلفاز هو شيخ نفسه، والإذاعات والقنوات. لماذا؟ لمعرفة ما يجري سواء في فتن الشهوات أو في فتن الشبهات. إذن من لوازم الانشغال والاشتغال بالفتن هو ماذا؟ ترك العمل. وكان الأولى بهؤلاء إذا أرادوا النجاة من الفتن حقيقة لا بتتبع هذه الأخبار، وإنما بلزوم عبادة الله سبحانه وتعالى، بلزوم عبادة الله عز وجل، فهي حقيقة الشيء الوحيد الذي ينجي من الفتن. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى العبادة في أمثال هذه الأوقات، العبادة في الهرج كهجرة إليه. وجاء كذلك في الحديث الذي سيأتيكم إن شاء الله عز وجل كذلك قريبا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فزعا من حديث أم سلم في ليلة من الليالي فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات. قال الراوي يريد أزواجه لكي يصلين، لما علم بوقوع الفتن قال أيقظوا صواحب الحجرات. لماذا؟ لكي يصلين. فالصلاة وعبادة الله عز وجل هو سبيل النجاة من الفتن، لا الخوض فيها وإطلاق اللسان وغير ذلك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل، وذكرنا سبب ذلك. قال ويلقى الشح، يعني يوضع الشح في قلوب الناس وضعا ويكثر ويظهر. وليس المقصود أصل الشح، إلا فهو موجود، أصل الشح موجود في الناس، ولكن المقصود أن يوضع في قلوبهم ويظهر ذلك باختلاف أصنافهم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل حتى يبخل العالم بعلمه فيمتنع عن الفتوى أو عن تعليم الناس، ويبخل الصانع بصنعته حتى يبخل عن تعليم حرفته للناس ويظن بها وربما ماتت معه، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير، حتى يهلك الفقير. فإذا البخل ليس فقط مقصود به البخل في المال، في جميع الأمور، يبخل في النصيحة، يبخل في الإرشاد، أحيانا حتى في الطريق تسترشد إنسان لطريق معين يبخل أن يدلك على الطريق، بل ربما يدلك على طريق خاطئ يقول لك روح منه هو الطريق منه، لأمور يرونها في أنفسهم. فالبخل صار ماذا؟ موضوعا في قلوب الناس، ولا يزال يعني يسري هذا في الناس، وهذا لا شك لقلة إيمانهم ولقلة ديانتهم، قلة الدين ورقته يصير الناس إلى مثلها. ثم قال وتظهر الفتن، والمقصود بظهور الفتن قلنا كثرتها، مقصود بظهور الفتن كثرتها، وهي لا شك تكثر في آخر الزمان، لا شك بأن الفتن تكثر في آخر الزمان، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث سيأتي بتمامه لكن أذكر شطرا منه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه أمة الإسلام جعل عافيتها ماذا؟ في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وسيأتي قلت ذكر هذا الحديث بتمامه. قال ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. قيل يعني قالوا يا رسول الله أيما هو، ما هو الهرج؟ هذه اللفظة ما علموا، ما فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقالوا أيما هو؟ فقال القتل، القتل، القتل، القتل. وستأتي روايات كثيرة لهذا الحديث في هذا المعنى، سنرجع الكلام عن الهرج وعن معنى القتل هنا إلى حينه بإذن الله عز وجل. ثم قال البخاري وقال شعيب وهو ابن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيلي والليث وابن سعد المصري وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله، عن الزهري عن حميد وابن عوف بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البخاري قصده من هذا من إيراد هذه الأسماء هنا، لاحظ لما ذكر لك إسناد آخر قصده أراد شيئا معين. لما قال في الأول قال حدثنا عياش بن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. طيب شيخ الزهري في الحديث الأول إسناد الأول من هو؟ سعيد. جي، فإذا معمر الذي روى عن الزهري جعل شيخ الزهري ومن؟ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طيب البخاري أراد أن يشير لك بأن وقع خلاف في هذا الإسناد، فقال لك وقال شعيب، وهؤلاء المذكورين كلهم من تلاميذ الزهري، كلهم من تلاميذ الزهري، فإذا عدنا واحد جعل الزهري عن سعيد بن المسيب، وهؤلاء الأربعة وهم شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري رووا هذا الحديث عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، كأنه فيه خلاف، من هو شيخ الزهري في الحديث، هل هو سعيد أو هو حميد بن عبد الرحمن؟ في مثل هذه الحالات في غير البخاري وغيره قد يضعف إحدى الطريقين، وخاصة الطريق الأول، لأنه هذا الطريق الثاني فيه عدد اتفقوا على قول واحد وخالفهم واحد، وترجيح رواية الأكثر أقوى من ترجيح رواية الواحد، لكن البخاري ليس قصدها، البخاري أراد أن يقول لك بأن كلا الطريقين صحيح، بأن الزهري شيخه روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب وروى هذا الحديث عن حميد. لماذا؟ لأن الزهري إمام مكثر، مثل الزهري إمام مكثر، كان العلماء يقول تفرد بستين سنة لم يروها غيره، كان إماما جامعا للسنة، إمام يعني في الصحابة كان أبو هريرة مثلا في حافظة الصحابة، حافظ التابعين هو الإمام الزهري رحمه الله عز وجل، فيتصور أنه سمع الحديث من سعيد وسمع الحديث ماذا من حميد ابن عبده. فإذا البخاري أذكر لك الطريقين لماذا؟ باش يبين لك بهذا الطريق صحيح وهذا الطريق ماذا؟ صحيح كذلك، هو هذا هو قصده. الله أعلم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. نعم، قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي بادام عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل الكوفي قال كنت مع عبد الله وابن مسعود، عبد الله ابن مسعود وأبي موسى الأشعري فقال، يحتمل أن أحدهما هو القائل، يحتمل أن أحدهما هو القائل والآخر وافقه وأقره، وقد ينسب لهما معا هذا القول، أحدهما بالقول والآخر بالإقرار والتقرير، كما في قول الله عز وجل مثلا في قصة موسى مع أخيه قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. قال ابن كثير كان موسى يدعو وهارون يؤمن، كان موسى يدعو وهارون ماذا أخوه يؤمن، فنسب الدعاء ماذا لهما لأنه أراد ما أراده الداعي، فقال يحتمل أن أحدهما هو القائل ويحتمل أنهما معا قال هذا الخبر، قال هذا الخبر، وهذا قد ورد كذلك في رواية ستأتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، إن بين يدي الساعة، هذا التعبير يراد منها قرب قيامها قريبا منها، يعني قبلها، لما يقول إن فلان بين يديك أي قريب منك مثلا، فقال إن بين يدي الساعة أي قبلها قريبا منها، يقصد قبلها قريبا منها، لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيان كيفية ذلك، بيان كيفية رفع العلم وكيفية فشو الجهل، فقد صح عنه أو جاء عنه كما قلت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموتهم، بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الناس تحتاج إلى أن تسأل وتحتاج إلى من يفتيها دائما، الناس تحتاج، لابد أن تسأل عن دينها، تسأل عن أمور تهمها، باختلاف ذلك قلة وكثرة، لكن تحتاج الناس. فإذا وجدوا من هو أهل للسؤال سألوه، وإن لم يجدوا سألوا من تنصب وأخذ مكانهم. فقال إذن لا يقبض العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سئل هؤلاء بغير علم من هؤلاء الذين سألوهم بأنهم من أهل السؤال، وكذلك هم ليس لهم علم، فأجابوا، وبجوابهم ذلك أضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم ماذا بجوابهم. فهذا هو مقصود ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وذلك بقبض العلماء. لذلك يقول العلماء بأن موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ولا يحل شيء محلها، فيذهب مع هذا العالم ماذا ما كان عنده من العلم والحلم والخبرة وغير ذلك من الأمور التي تحتاجها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكثر فيها الهرج. قال والهرج القتل. والهرج القتل هنا يحتمل أن هذا الهرج القتل موقوف على أبي موسى وعلى عبد الله بن مسعود، وإن ورد في اللفظ هنا موقوفا يعني على الصحابي من قوله، فقد ورد مرفوعا يعني تفسير الهرج ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق في الرواية السابقة. قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. نعم، هذا الحديث كسابقه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، عمر بن حفص بن غياث، فلما قال حدثنا أبي هو حفص ابن غياث، قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران حدثنا الشقيق وابن سلمة أبو وائل الكوفي قال جلس عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري فتحدث، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وهذا كسابقه يحتمل قلت الوقف والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مرفوعا ثابتا كما جاء في الرواية الأولى. قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. نعم، قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي وائل وشقيق بن سلمة قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فقال أبو موسى سمعت النبي. أبو موسى هنا الذي قال سمعت النبي من هو؟ هو أبو موسى الأشعري لا شك. بعض محققي صحيح البخاري جعل أن أبا موسى هذا هو أبو موسى المديني، وهو أحد المحدثين. هذا من عجيب ماذا ما يصنعه المحققون، بعض المحققين ما يصنعه بعض المحققين، فإن أبا موسى المديني هذا متوفى سنة 81 و500 يعني البخاري ينقل على واحد رح يولد بعده بسنوات بعيد، وهو يقول أبو موسى المديني يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مثله هذه كلمة ذكرها البخاري، يعني ما أراد أن يعيد المتن، فقالك مثله أي مثل الحديث ماذا السابق، يعني مثل الحديث السابق. ثم قال والهرج بلسان الحبشة القتل، هذا من كلام أبي موسى الأشعري. قال والهرج بلسان الحبشة القتل. طيب، استشكل بعضهم كيف أن الهرج بلسان الحبشة وهم غير عرب القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وفسر الهرج في الحديث الأول بماذا؟ بالقتل القتل. لما قيل له أيما هو أيما ما هو يا رسول الله الهرج، فقال القتل القتل. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم بلسان عربي مبين، يعني كيف تكلم بلسان الحبشة؟ ولكن قصد أبي موسى الأشعري وهو من أهل اليمن لم قصده ماذا؟ أن هذه الكلمة وهي الهرج كلمة عربية تستعمل في ماذا؟ اللغة، وأصلها سيأتينا بأنه الاختلاط والتباس الأمور بعضها ببعض، الفتنة واختلاط والتباس الأمور بعضها ببعض كما سيأتي بينه بإذن الله عز وجل، وتستعمل في اللغة العربية بما تدل على الفتنة عموما. يعني في اللغة العربية أصل هذه الكلمة ما تدلش على القتل أصالة، وإنما تدل على الاختلاط والفتنة الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى القتل. لكن في لسان الحبشة لا تستعمل إلا على القتل. فهذا أراد ماذا يقول لهم؟ أراد يقول لهم بأن هذه الكلمة في لسان الحبشة تفيد القتل فقط، لكن في اللغة العربية تفيد القتل وتفيد ماذا؟ الاختلاط. تقول الناس في هرج، يعني في اختلاط، مش باللازم في قتل. صح في الحبشة إذا استعملت هذه الكلمة تفيد ماذا؟ القتل فقط. هذا هو قصده رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. نعم. قال حدثنا محمد وهو ابن بشار الذي يقال له غندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر وكان ربيب شعبة، وغندر هذا لقبه لقبه به بعضهم وابن جريج لأنه كان مشاغب، يعني يشاغب قليلا في الحلقة فقاله غندر، والغندر يعني الذي يكثر التشغيب في لغتهم. فقال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن واصل وابن حيان الأحدب عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة السابق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال وأحسبه رفعه. يعني أبو وائل هنا وهو شقيق بن سلمة الذي روى الأسانيد السابقة، جاء في رواية أخرى أنه روى الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هنا شك هل هذا الحديث من كلام عبد الله بن مسعود ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لكن غلب على ظنه أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا التردد هنا لا يضر، لماذا؟ لأنه سبق عنا جزمه بأن الحديث ماذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم أو يزول فيها العلم كما جاء في بعض النسخ ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج بلساني أو الهرج القتل بلساني الحبشة. الهرج بفتح الهاء وإسكان الراء لفظة تدل في اللغة على الفتنة والاختلاط والتباس الأمور ببعضها، لفظة تدل في أصل اللغة على الفتنة والاختلاط والتباس الأمور ببعضها. ومن ذلك يقال للذي يضحك الناس بخلط أفعاله وخلط أقواله ماذا يقال له؟ مهرج. لماذا؟ لأنه اختلاط والتباس أمور بعضها ببعض. أما في الشرع فالمقصود بالهرج كثرة القتل وشدته بغير وجه حق. الهرج في الاصطلاح في الشرع المراد به كثرة القتل وشدته بغير وجه حق، بغير وجه حق. فإذا المقصود به ماذا؟ قتل خاص، مش مجرد القتل، وإنما القتل الممزوج بالفتنة، القتل الذي ينجم عن فتنة. لذلك قلنا أصل الكلمة هو الاختلاط والتباس الأمور ببعضها، فإذا وقع القتل في ذلك الحال يكون قد وقع عن فتنة. طيب ويدلك على هذا طبعا هو القصد المقصود به القتل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل كما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى كما كذلك جاء في حديث صح عنه أن رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فقلنا بلى يرحمك الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل وما الهرج؟ يعني قال له جلساؤه وما الهرج؟ قال الكذب والقتل، الكذب والقتل فتنة. قالوا أكثر مما نقتل، لاحظ قالوا أكثر مما نقتل وقصدهم ماذا؟ قتلهم الكفار. لذلك قال جاء في رواية قالوا إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000، إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000، يعني في جهادهم الشرعي. فقال لهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه ليس بقتلكم الكفار، ليس هذا هو القصد المقصود من الهرج قتلكم الكفار، إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه كما حدث ويحدث تقربا لله عز وجل زعم. فقالوا سبحان الله، لاحظ اندهاشهم، سبحان الله وما عنا عقولنا يومئذ يعني نكون بعقولنا أو تذهب عنا عقولنا. قال لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم عن أنه على شيء وليس على شيء. ترى الواحد يصل إلى درجة يقتل فيها وهو يدافع عن فكرة باطلة وهو مخالف للحق، ما فعل ذلك إلا لأنه يظن أن نفسه أنه على خير، يطعن في العلماء، يطعن في فهومهم، في فهوم جميع الناس وفي آرائهم وفي معتقداتهم، ويخرج على الأمة جميعا ولا يبالي بقتله لأبيه أو لأمه أو لغير ذلك أو لابنه أو لأخيه، ماذا تقرب الله عز وجل. وهذا قلت ماذا للطيش الكبير الذي يكون في عقول ذلك الزمان. يكفيك ماذا أن أوائل هؤلاء الخوارج الذين خرجوا، خرجوا من على من على الصحابة، تخرج أنت على أمة هي أفضل أمة الأمم بعد أمة بعد الأنبياء والمرسلين، بعد الأنبياء والمرسلين، تخرج عليهم وتكفرهم وترى وتستبيح قتلهم، أي عقل هذا؟ وأنت تريد ماذا، تدعي أنك تفهم كتاب الله عز وجل وتفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كان لهم عقول ما فعلوها، ولكن هم من أجهل الناس وأبعد الناس ماذا عن دين الله عز وجل. ثم قال إذن لا، إنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. قال ثم قال أبو موسى والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور وما أجد لكم، هذا ناصح ناصح أمين، وما أجد لي ولا لكم منها مخرجا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلناها، لم نحدث فيها شيئا، لم نحدث فيها شيئا. وليعلم أن وقوع المصائب والفتن التي أخبر الناس نبينا صلى الله عليه وسلم بوقوعها بل وظهورها وكثرتها في آخر هذا الزمان إنما تقع بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وعلى رأس مخالفة الناس وكسبهم في هذا الباب مخالفتهم لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لفهم سلف هذه الأمة، فانجر عليهم ما منجر. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهوم هذه الآية أن الذين آمنوا وألبسوا وأشركوا مع إيمانهم ظلم لله عز وجل وهو الشرك فإنهم لا يكون لهم الأمن. فالأمان في طاعة الله عز وجل والإيمان، من يريد الأمان فلا يجده إلا في طاعة الله عز وجل والإيمان. يقول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. استبدلت هذه النعمة، نعمة الأمن، بالخوف بماذا؟ بما كسب أيدي الناس، بما كسب الناس، بتبديلهم لطاعة الله عز وجل والفجور، بعدم نهيهم الناس الواقعين في المنكر عن المنكر فأصابهم وحل بهم ما حل بغيرهم. وهذه الفتنة بالخصوص، أعني فتنة الهرج، إنما تحدث وتكثر. والهرج المقصود به القتل، قلنا على وجه على غير وجه الحق الممزوج بفتنة. هذه الفتنة بالخصوص إنما تكثر ويزداد ويستفحل أمرها لما تخلى المسلمون أو كثير منهم عن أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. فلما ترك الناس أو ترك كثير من المسلمين هذا الأصل حلت عليهم الويلات وأصابتهم ما أصاب غيرهم ممن وقعوا في مثل هذه الوقعات، واستبدل الأمن الذي كان عندهم ماذا؟ بالخوف والله المستعان. ولا خروج من هذه المصائب عموما والفتن إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه على فهم سلف هذه الأمة. ثم وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم، قوله وقال أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهذا من شيوخ البخاري. أبو عوانة هذا الوضاح ابن عبد الله اليشكري هو من طبقة شيوخ البخاري، يعني ليس من شيوخ البخاري. ما أدركه البخاري، ما سمع منه، فإذا يكون هذا الحديث ماذا؟ منقطعا معلقا بالاصطلاح. هذا من معلقات الإمام البخاري، من معلقات الإمام البخاري. والبخاري قد يعلق الحديث لسبب ولغرض من الأغراض، إما لأنه ليس على شرطه كما هو الآن هنا، يعني يرتضي الحديث لكن الحديث ليس على شرطه لأجل عاصم هذا الثاني. قال أبو عوانة عن عاصم هو ابن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود، وبهدلة هو أبو النجود، وقيل بهدلة أمه وأبو النجود أبوه، لكن الأشهر هو ما ذكرته أول. وهو صدوق، يعني ليس من رجال البخاري والإمام مسلم في القوة، لذلك أخرج له البخاري أو مسلم مقرونا بغيره، يعني ما أخرجوا له حديث هو أصل، وإنما دائما يخرجون له في المتابعات والشواهد. لكن هذا الحديث عموما ثابت، هذا الحديث ثابت لقاعدة ذكرها العلماء في صحيح البخاري، وكذلك لثبوته في صحيح مسلم بإسناد صحيح من غير هذا الطريق، لكن عن عبد الله بن مسعود خرج الإمام مسلم في صحيحه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. طيب، قال عن أبي وائل وهو شقيق بن سلم عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ فقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قد أحسن البخاري رحمه الله عز وجل في إيراد هذا الحديث في آخر الباب، قد أحسن الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في إيراد هذا الحديث في آخر الباب، لأنه ابتدأ الباب أو كتاب الفتن عموما أو باب أو هذا الباب ببيان عموم الفتنة، وأنها ستبتدئ شيئا فشيئا، بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن فتح من ردم يأجوج كذا وكذا، أو أنه اطلع وقال مثلا: إني لأرى الفتن تقع على بيوتكم كوقع القطر، يعني الفتن ما كانت قد وقعت ولكنها ستقع، وابتدأت شيئا يسيرة ثم ستكبر تكبر تكبر تكبر إلى أن لا يبقى في الأرض إلا ماذا؟ إلا شرار الناس. فكأنه ناسب أن يذكر هذا الحديث في آخر ماذا؟ في آخر الكتاب، إشارة بأن الفتن ستبقى في ازدياد. ولذلك جعل البخاري بعد هذا الباب باب ماذا؟ تفضل. جعل البخاري بعد هذا الباب باب: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني كأن الأحداث تتوالى حتى تزداد الفتن، فيصل إلى ماذا؟ الزمان الذي لا خير فيه، هو الذي تقوم عليهم ماذا؟ وهم الذين تقوم عليهم الساعة. ويدل على هذا كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرت شيئا منه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، يعني كل ما تجي فتنة تنسيه ماذا في التي كانت قبلها، يرقق بعضها بعضا. جي الفتنة يقول لك: هذه وش تسوى مع الأولى؟ الأولى لا تسوى شيء. فلما تجي يقول لك: هذه خلاص ما كاش أكثر منها، فتأتي فتنة ما هي ماذا؟ أشد منها، الله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وكثرتها في هذه الأمة وأن بعضها يرقق بعضا، في الأخير ذكر لك شيء متعلق بالإمام، قد قلت ما هو العلاقة بين هذا وذاك؟ إشارة بأن من أعظم الأسباب التي تسبب الفتن هو عدم طاعة ولاة الأمور، وعدم طاعة ولاة الأمور. لذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ثم قال أو في قوله صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، كما جاء في رواية مسلم. فاهم منه بعض العلماء كابن بطال المالكي رحمه الله عز وجل في شرحه لصحيح البخاري أن هذا على الأغلب، وأن الساعة قد تقوم على بعض المؤمنين، من أين فهم هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله. والمقصود بأمر الله ما هو؟ الساعة. فقال إشارة بأن هناك ستبقى طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة الحق، على الحق ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله. فقال المقصود بهذه الأحاديث التي المقصود بها شرار الناس تقوم عليهم الساعة أن المقصود الأغلب، ولكن الصحيح أن الساعة لا تقوم إلا على الأشرار المحض، يعني الذين شرهم محض وهم الكفار. وأما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يموت قبيل الساعة أو قبل الساعة، أقل شيء، يعني أكثر شيء يموت قبل الساعة ولا تقوم عليه الساعة. ويدلنا على هذا أحاديث وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث أنس قال: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، لا تقوم الساعة على أحد يقول ماذا؟ الله الله. وفيه كذا كان في صحيح مسلم حديث يوضح هذا المعنى عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. قال: فبينما هم كذلك إذ أقبل عقبة بن عامر الصحابي كذلك، فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، يعني اسمع هذا الخبر الذي يقول بأن الساعة لا تقوم إلا على الكفار مثلا. فقال له عقبة: هو أعلم. انظر إلى الأدب الجم بين أهل العلم وبين الصحابة على في الأساس. فقال له هو أعلم، مع أنه سيذكر شيء في الظاهر يعني مخالف له، قال هو أعلم. وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك. قال هو قال، يعني هو أعلم، لكن أنا هذا اللي سمعته من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله أي الأول عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أجل، وانظر إلى الأدب كذلك. حبش يقول له أنت سمعت هذا فقط سمشك فاهم، لا، قالوا: أجل، نعم كلامك صواب. قال: ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ذكر له هذا، يعني الصواب أن هذه الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، يعني بقاؤها إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب ماذا؟ قيام الساعة. وأما قبل قيام الساعة لما يشاء الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يقيم الساعة يبعث ريحا طيبة لا يجدها ولا يجد ريحها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني ما زال عنده أصل الإيمان ليس بكاف، فيجد ريحها فيموت، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وهم الكفار وعليهم تقوم ماذا؟ الساعة. فإذن هذا هو الصحيح في قوله: من شرار الناس من تدركهم الساعة. قلت وجه إيراد هذا الحديث البخاري أورده لماذا؟ ليبين بأن الفتن لا تزال في ازدياد إلى أن يبقى في هذه الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. بهذا نكون قد أكملنا المقدار المخصص لنا، فالحمد لله أولا وآخرا، والله الموفق لا رب سواه. أسأل الله عز وجل يعيذنا من الفتن صغيرها وكبيرها، ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا متمسكين بغرز علمائنا وبغرز ما كان عليه الصحابة من تمسكهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم على فهم سلف هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا من ثلاث فقد نجا موتي، كيف ينجو المسلم من موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصده يعني ينجو من الفتنة التي وقعت، والاختلاف بعض الكثير من الأعراب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وقالوا بأن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن المقصود إعطاء الزكاة مثل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لا نعطيها، فوقع ما وقع، فقصده أنه يثبت على هذا الدين. قال: قلت من فوائد الحديث ويل العرب أن النجاة من الفتن يكون بالعلم الشرعي، ما وجه الشاهد؟ لا شك وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بذلك حتى يكون في ذلك نجاة لهم، وإلا لو كان فيه مجرد إخبار لما أخبرهم. ما الفائدة من إخبار أمة أو أشخاص بأمور ستقع لهم ولا سبيل إلى ولا فائدة تفيدهم من ذلك؟ ولكن المقصود ماذا؟ أنهم ينجون بذلك. وقد نبهت على هذا، أن الإنسان قد إذا وقع في شيء وهو يعلم بأنه سيقع فيه أفضل من أنه يقع فيه وهو لا يعلم بذلك. قال: هل الفتنة خاصة من عثمان رضي الله عنه وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء للرجل وقال للنبي، أو جاءه الرجل وقال: أدل يا رسول الله فإنك لم تعدل؟ هو لا شك بأنه هذا يعني وقع في زمن النبي، لكن مش المقصود فتنة، لأن الصحابة كانوا على عين بحال هذا الرجل، بل وأراد بعضهم قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأنه سيخرج من ضيق هذا الرجل أقوام، ولا خروجهم وفتنتهم وقعت من بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ما فائدة ذكر نزول الجهل بعد ذكر رفع العلم؟ معنا رفع العلم لزيادة التنبيه، لا شك زيادة التنبيه وزيادة الإيضاح، بأنه إذا خال العلم جاء الجهل، فإذا أردت أن ترفع الجهل فعليك بالعلم. والله أعلم، بارك الله فيك.